الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد على القدرية. سبق معنا من المؤلف أنه ذكر أدلة من القرآن ثم ثنى بأدلة من السنة، ثم ذكر آثارا على الصحابة رضوان الله عليهم، ثم جاء في هذا الباب يريد ذكر ما جاء عن التابعين كالحسن البصري وابن سيرين ونافع ومن إلى هؤلاء. يقول: قال محمد بن حسين رحمه الله، ألم رحمنا الله وإياكم، أن من القدرية صنفا طائفة، إذا قيل لبعضهم من إمامكم في مذهبكم هذا، فيقولون الحسن، يعنون الحسن البصري، وكذبوا على الحسن. قد أجل الله الكريم الحسن عن مذهب القدرية، ونحن نذكر عن الحسن خلاف ما ادعوا عليه. قال: أخبرنا الفريابي، قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني، قال: أخبرنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الجهضمي عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء، قال: قدم علينا رجل من أهل الكوفة فكان مجانبا للحسن لما كان يبلغ عنه من القدر. وقلنا المقصود بهذا أن أهل البصرة كانوا يقولون إن الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، ولم يقدر الشر على العبد، إنما هو من خلق ومشيئته هو وحده، والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء لما كان يبلغ عنه من القدر. حتى لقيه فسأله الرجل، أو سئل عن هذه الآية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم. قال: لا يختلف أهل رحمة الله. قال: ولذلك خلقهم. قال: خلق أهل الجنة للجنة، معنى خلق أي قدر وقضى. وسبق في علم الأزل وواقع بمشيئته، ففيه إثبات القدر السابق والكتابة. قال: خلق أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. فكان الرجل بعد ذلك هكذا. عندك وباء؟ أيوة كلمة هذه مهمة، تجدون في بعض النسخ يكذب عن الحسن، صوابها يذب عن الحسن. يذب عن الحسن أن يدفع ويحامي ويجادل عن الحسن، أن ينفي عنه أنه يقول بالقدر، أي بنفي القدر. يعني تبين للرجل الآن أن الحسن البصري لا يقول بالقدر، قال وأخبرنا الفريان، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال أخبرنا إسماعيل بن علية، إسماعيل ابن مقسم بن علية أبو من؟ من يعرف كنيته يا إخوان؟ أبو بشر، إسماعيل بن علية، ويحيى بن أبي كثير، ما كنيته؟ أبو نصر اليمامي. استمع شيخ حمدي، لا تتمتم بأي حرف. واحنا بنتكلم بنقول اسماعيل بن علي، هو يقول اسماعيل بن عيينة. خليك معنا، خليك. جزاك الله خير. هو مع ابن عيينة، انت مع ابن عيينة وانا مع ابن علي. احسنت يا شيخ حمدي، هذا يدل على الحرص. زادك الله حرصا ولا تعد. طيب جزاك الله خير. قال أخبرنا إسماعيل بن علي، قلنا أبو بشر إسماعيل بن مقسم بن علي، عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن البصري قوله تعالى ولا زالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال الناس مختلفون على أديان شتى إن سعيكم لشتى إلا من رحم ربك، ومن رحم ربك غير مختلف. غير مختلف في ايه؟ في الاصول نعم، في العقائد نعم، الاختلاف في الاحكام ممكن واقع، سائغ في خلاف، سائغ في خلاف غير سائغ، لكن كله في الاحكام. اما الاصول واحدة، الثوابت لا تتغير، العقائد واحدة، أهل رحمة الله متفقون في الأصول، متفقون في العقائد. معنى يا إخوان، أما أهل النار فهم على ملة وعلى عقيدة غير ملة وعقيدة أهل الجنة. معنى يقول الناس مختلفون على أديان شتى، ولذلك ستفترق هذه الأمة على 73 ملة أو 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. الواحدة هذه متفقة فيما بينها في الأصول في العقائد، معناه صحيح بينهم خلاف في الفروع، لكن انظر في 72 فرقة مختلفون في الأديان والعقائد، ولذلك متوعدون بالنار، متهددون بالهلاك. قال الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، ومن رحم ربك غير مختلف. قلت ولذلك خلقهم، قال نعم، خلق هؤلاء للجنة، وخلق هؤلاء للنار، وخلق هؤلاء للرحمة، وخلق هؤلاء للعذاب. قال وأخبرنا الفريابي، قال حدثني أبو أمية الواسط، قال أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا مبارك عن الحسن في قوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، قال على الهدى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب. فعلا المرحومون هؤلاء متفقون غير مختلفين باعتبار الأصول والعقائد والثوابت، صحيح. أما أهل النار أو المتوعدون بالنار فهم مختلفون فيما بينهم. قال إلا من رحم ربك، قال أهل رحمة الله لا يختلفون ولذلك خلقهم. شوفوا الشيخ الإسلام ابن تيمية لما عرض عقيدته يسألي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأله، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسله، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل. وساق عقائد أهل السنة والجماعة، ثم في الأخير قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. هذا اتفاق، اتفقوا في العقائد، اتفقوا في الأصول. قال أهل رحمة الله لا يختلفون، ولذلك خلقهم. قال الله الاختلاف خلقهم، يعني ايه؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. أهل رحمة الله وفريق متوعد بالعذاب. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا عمرو بن عثمان، قال أخبرنا بقية بن الوليد، قال عن ثور بن يزيد. ها؟ ثور بن يزيد ابن من هذا؟ معك تقريب يا أخوة؟ انظروا ثور بن يزيد ابن من هذا؟ حمصي؟ ما في إلا هذا؟ كنيته إيه؟ أبوه؟ هو حمصي بس؟ يلا الخضر. ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي مصيبته في القدر، مصيبته في ماذا؟ يقول بالقدر. وإذا كان شفيان الثوري إذا سئل أن أخذ عن ثور، قال خذوا عن ثور واتقوا قرنيه، يخبطكم ببدعة القدر، هينطحكم ببدعة القدر. خذوا عن ثور، يعني الحديث هو محدث وقال لك ثقة ثبت، شوف في الحديث، لكنه في السنة مخالف، يقول بقول القدرية. كان سفيان الثوري يقول أنا أخذه، يسألوه قبل ما يذهبوا إليه يتحققوا منه، نشتري منه، هو ياباني ولا تايوان، هو صحيح ولا ضعيف، هو سني ولا بدعي. فهم عارفين انه بدع، ببدعة القدر. فقال خذوا عن ثور واتقوا قرني، يعني ينطحكم ببدعة القدر. خذوا الحديث عن ثور واتقوا قرني. وفي بعض الأبيات وثور وإن شئت فاقلب، ثور طب اقلب ثور كده روث، وثور وإن شئت فاقلب، ذم لثور، ذم لإيه؟ روث الحمار. ها؟ ثور وإن شئت فاقلب، تحكما به لأنه يقول بالقدر. معنى يا إخوان؟ قال عن ثور بن يزيد، عن ثور بن يزيد، عن الحسن بن أبي الحسن، قال جف القلم وليت ثور انتفع بهذا. هذا ضده، هذا الأثر ضد ثور، بس هو الإسناد ده إسناد ضعيف، في هزة كده. ها؟ تابعوا الحاشية، انظروا الحاشية، سبب بقية وعنعن، عنعن، ها؟ مستبعد ان ثور يروي مثل هذا، لان الاثر ده ضد ثور، ضد مذهب ثور. قال عن الحسن بن ابي الحسن، قال جف القلم وقضي القضاء وتم القدر بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل وسعاده من عمل واتقى وشقاوه من ظلم واعتدى، وبالولايه من الله للمؤمنين وبالتبرئه من الله المشرك. معنى الاثر ده صحيح 100%، ما فيش شك، لكن عشان يروي ثور بن يزيد لا، قبله عنعنت بقية بن الوليد وهي التي تضعف هذا الإسناد، ولا معنى الأثر صحيح موافق للقرآن وللسنة وما جاء عن السلف، ما في أي إشكال أبدا. نرجع ثاني نقرأ جمل هذا الأثر، جف القدر وقضي القضاء وتم القدر بتحقيق الكتاب، تحقيق الكتابة يعني، وتصديق الرسل وسعادة من عمل واتقى وشقاوة من ظلم واعتدى، وبالولاية من الله للمؤمنين وبالتبرئة من الله المشركين. قال وأخبرنا الفريابي، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال أخبرنا حماد بن زيد. متى عهدنا بحماد بن زيد؟ الليلة ولا الصباح؟ هذا تصهرانين لسه الله. ها انت تذكروني بقصة الحاكم بأمره، مش الحاكم بأمر الله، ده بأمره هو. حرم على الناس يفتحوا بالنهار الدكاكين والمحال والورث، قال لهم ما تفتحوش بالنهار، اوعى. قال لهم انت تفتحوا ايه بالليل بس، عايز يغير موازين الخلق، سنن الله الكونيه عايز يغير. ففعلا امتثل الناس للامر وحرم على الناس اكل الملوخيه والجردي واشياء كثير. هو باطني معروف، عبيدي باطني. فالمهم ماشي هو يتجول بالنهار كده، فوجد واحد فاتح، فبقول له انت فاتح ليه؟ قال له يا مولاي كنا من قبل نفتح بالنهار ونسهر بالليل، الان احنا بنفتح بالليل وبنسهر بالنهار، احنا الان سهرانين، احنا سهرانين الان. فضحك ها وغير الفرمان بسرعه، القرار الاول غير ورجع فيه. قال شاف الرجل ده لبق وذكي، قال له يا مولاي احنا كنا الاول نفتح بالنهار وبنسهر في الليل، الان احنا عكسنا، اهو احنا فاتحين بالليل وسهرانين الوقت، احنا سهرانين، انت شايف احنا سهرانين. فالشباب احنا الليله مر معنا حماد بن زيد، احنا في الصباح جزاك الله خير، احنا سهرانين الان في الصباح. قال اخبرنا حماد بن زيد عن عوف وهو ابن ابي جميله الاعراب، قال سمعت الحسن يقول من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام. الأثر ده اسناده بقول اسناده صحيح. ثم قال إن الله تعالى خلق خلقا فخلقهم بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم أرزاقهم بقدر، والبلاء والعافية بقدر. ما شاء الله جميل. قال أخبرنا الفريات، قال أخبرنا محمد بن أبي بكر المقدم، قال أخبرنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء الحسن ما أنتم عليه بفاتنين، بفسر الآية، إلا من هو صال الجحيم. قال الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من قد أوجب الله له يصلى الجحيم. أيضا في إثبات القدر من الحق. قال وأخبرنا الفريات، قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الهرم، قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، قال أخبرنا خالد الحذاء عن الحسن، قال قلت له أرأيت قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم؟ قال إلا من كتب عليه أن يصل الجحيم. كل هذه الآثار عن حسن دالة على قوله بإثبات القدر كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وإن روي عنه شيء يشعر بأنه يوافق به القدرية فربما لا يصح إليه، وربما أنه قال به في أول أمره ثم رجع عنه كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله. وقد قرأنا ترجمة الحسن من سير أعلام النبلاء معنا في هذه الدروس قبل أيام، عندما أخذنا سير أعلام النبلاء وقرأنا ترجمة الحسن البصري. قال وأخبرنا الفريابي، قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله، قال أخبرنا هشيم، قال أخبرنا منصور عن الحسن في قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يقول لستم عليه بمضلين إلا من وصال الجحيم من سبق له في علم الله أنه يصل الجحيم، أي يدخل الجحيم. قال وأخبرنا الفريابي، قال أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال أخبرنا حماد بن زيد، قال أخبرنا خالد الحذاء، قال خرجت أو غبت غيبة لي والحسن لا يتكلم في القدر، فقدمت وإذا هم يقولون قال الحسن وقال الحسن، فأتيت ودخلت عليه منزلهم. قال فقلت يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، للسماء خلقا أو للأرض خلقا؟ قال ما هذا يا أبا منازل، اللي هو كنية من؟ خالد الحذاء. قال حماد يقول لي خالد ولم تكن هذه من مسائلنا. قال قلت يا أبا سعيد إني أحب أن أعلم. قال بل للأرض خلق. قال قلت له أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له بد من أن يأكل منها. ليه؟ لأن علم الله لا يتخلف، علم الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، في سابق علم الله أنه سيأكل، جزما سيأكل، فما علمه الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، كما علمه سيقع، وإلا يجوز نسبة الجهل إلى الله، وهذا محال عز وجل عن ذلك، لا يضل ربي ولا ينسى. قال أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجر؟ قال لم يكن له بد من أن يأكل منها. طيب آدم لما أكل من الشجر أكل باختياري ولا مجبور؟ باختياري، كما قال بعض السلف لم نوكل إلى القدر ومصيرنا إليه. لا تخرج عن علم الله أصلا، لا يستطيع واحد في العالم أن يخرج عن علم الله، ومع ذلك هو مخير. شوف بقى ضعفك عامل ازاي، شوف ضعفين عامل ازاي، الى اي حد نحن ضعفاء. ابو لهب امر بالايمان صح، والايه نزلت وهو حي، الصوره نزلت وهو حي انه كافر وسيموت على الكفر وسيصلى النار ذات اللهب، ومع ذلك لا يستطيع ان يخرج عن علم الله، وباختياره هو اختار الكفر باختياره. وما ربك بظلام للعبيد، ابدا، ده هو اللي اختار وهو اللي حارب وكان يمشي ورا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تصدقوه كذاب. طب ما انت اللي اخترت، انت اللي ملت الى الكفر والالحاد وتكذيب خير البشر، اذا انت تحاسب وتعاقب وتعذب في نار جهنم. معنا يا اخوان، هنا اشوفوا كلام، هذا كلام جميل من خالد الحذاء وحواره مع الحسن البصري جميل جدا. يقول قلت له ارايت لو اعتصم فلم ياكل من الشجر؟ قال لم ياكل. والسؤال اصلا سؤال مش في بابه، بس هو من باب المناظره والجدال. قال لم يكن له بد من ان ياكل منه. ما هو ممكن واحد يقول لك ده فلان ده ماشي راح الاسكندريه حصل له حادث مات، لو انه ما راحش اصل ما كان غلط. يقول لو انه ما راحش ومالوش الا كده، الخط ده هو ده المقدر عليه، ما ينفعش تفرض بخط ثاني، هو مالوش الا الخط ده. زي بعض الناس يقول لك لو صبر القاتل على المقتول كان يجي اجله. الله الله اكبر، انت مسكين، خطا هذا التعبير غلط، هو ملوش الا الجهه بيه، هو مقدر عليه ومقضيه عليه قبل ان تخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، ده هيموت الموت ده بالطريقه ده في الساعه ده القاتل فلان ابن فلان. ما ينفعش يقول لو صبر القاتل على المقتول كان اجيله اجل، غلط. لو تفتح عمل الشيطان، فالقدر المحتوم لابد منه. فيقول ارايت لو اعتصم فلم ياكل من الشجره؟ قال لم يكن له بد من أن يأكل منها لأنه للأرض خلقا. قال وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحناء، قال أخبرنا محمد بن عبيد بن حساب، قال أخبرنا حماد بن زيد، قال عن خالد بن حذاء، قال خرجت خرجة لي يعني غاب غيبة ثم قدمت فقيل إن الحسن قد تكلم في القدر، فأتيت فقلت يا أبا سعيد آدم خلق الأرض أم للسماء؟ وانتم شايفين العالم بيفتروا عليه بيشنوا عليه شناعات. تشغيب ده من قديم الزمان، تشغيب عن العلماء وارد في كل زمن، وبيشغبوا على الحسن البصري. طيب الرجل ده غاب غيبة، يعرف الحسن البصري لا يقول بهذا، طب خلينا نمشي إليه أسأله أستثبت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. إذن واجب واحد بيشن على العالم، واحد بينه وبين العالم حاجة، حسد أو حق أو شيء مرض في النفوس بيشن عليه لأنه بيقول برأي فلان أو رأي فلان أو العقيدة الفلانية الفاسدة. إذا تعال نشوف نمشي العالم ده نهاتفه ممكن، تشافهه ممكن، تلقاه ممكن بأي وسيلة. شوف خالد بن مهران حداء مباشرة مشى وحوره عشان يستثبت منه. أما مرضى القلوب لا يتقبلون الشائعات والشناعات والتشغيبات على العلماء، وهذا موجود في كل زمان وكل عهد، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع والذي يرد كيد هؤلاء. فانظر إلى خل حدا قال خرجت خرجة لي، يعني غاب غيبة من البصرة وبعدين رجع، ثم قدمت فقيل إن الحسن قد تكلم في القبر، فأتيت وقلت يا أبا سعيد أدم خلق الأرض من السماء؟ قال ما هذا أبا مناس؟ فقلت إني أحب أن أعلمه. قال الأرض، يعني أنت بتسألني ليه وفي حاجة حصلت وأنا خلفت؟ أنا لسه على الجد، أنا ما زلت على الجد على المنهج الصحيح، ما خرجتش. إيش الداعي للسؤال؟ ما هو الداعي؟ يقول ما هذا أبا مناس؟ قلت فإني أحب أن أعلمه. وأيضا في الإجلال للعالم، انظر إلى الحوار الجميل بتوقير واحترام ورزانة وأدب، هذا أدب مفقود وغائب بين الناس اليوم إلا من رحم الله. قال فقلت يا أبا سعيد آدم خلق الأرض من السماء؟ قال ما هذا أبا منازل؟ فقلت إني أحب أن أعلمه. قال الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى قال إني جعله في الأرض خليفة. طيب هينزل آدم من السماء، طيب لنزول هذا والترتيب هذا أسباب. كم أخذ الناس مواعظ وعبر ودروس من بقاء آدم في الجنة، وبعدين أكل من الشجرة، وبعدين وبعدين نزول، قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا من آدم. الله، طيب الهبوط ده والنزول ده بعده إيه؟ مسيرة ثانية، مسيرة أخرى. طيب قال ما هذا أبا مناس؟ فقلت إني أحب أن أعلمه. قال للأرض قلت فلو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له بد من أن يأكل منها لأن علم الله صادق ولا يتخلف، لأنه للأرض خلق. قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال أخبرنا محمد بن بكار، قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول، قال سمعت الحسن البصري يقول من كذب بالقدر فقد كذب بالحق مرتين، يعني عاد مرتين. إن الله قدر خلقا وقدر أجلا وقدر بلاء وقدر مصيبة، قدر معافاة، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. قال محمد بن حسين بطل الدعوة القدرية على الحسن إذ زعموا أنه إمامهم، يموهون على الناس، يلبسون إيه على الناس، ما هو أهل البدع كده، يقول لك ده احنا معنا فلان الكبير من أفاضل الناس، ومعنا فلان من أعيان الناس، ومعنا فلان من وجهاء الناس. ليه؟ يريدون أن ينفقوا بدعتهم. لكن الحق أبلج لا تزيغ سبيله، والحق يعرفه أولو الألباب. الحق أبلج لا تزيغ سبيله، لا تلتبس، والحق يعرفه أولو الألباب. تعرف الحق تعرف أهله، لا تعرف الرجال بالحق، إنما تعرف الحق تعرف أهله. قال من كذب بالقدر فقد كذب بالحق، كررها ايه مرتين، إن الله قدر خلقا قدر أجلا وقدر بلاء قدر مصيبة قدر معافاة، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال محمد بن حسين بطلت دعوة القدرية على الحسن، إذ زعموا أنه إمامهم يموهون على الناس ويكذبون على الحسن، لقد ضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. أما عن ابن سيرين قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو عثمان أحمد بن محمد المقدمي قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا عبيد الله بن الصميت عن عثمان البتي قال دخلت على ابن سيرين فقال لي ما يقول الناس في القدر، قال فلم أدري ما رددت عليه، قال فرفع شيء من الأرض فقال ما يزيد على ما أقول لك مثل هذا، إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لمحابه وطاعته وما يرضى به عنه، ومن أراد غير ذلك اتخذ عليه الحجة ثم عذبه غير ظالم له. قال وأخبرنا الفريابي قال أخبرنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي معاذ بن معاذ العنبري قال أخبرنا ابن عون قال لم يكن أبغض وأكره إلي إلى محمد بن سيرين. لا نرجع ثاني. طيب أنه قال ما ينكر قوم إن الله علم شيئا فكتبه. ليه بينكروا هذا الشيء؟ إن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه مقادير الخلائق فكتبها، ايه اللي يمنع يعني؟ مستعظمين هذا على الله ليه؟ والله سبحانه وتعالى علمه تام كامل أزلي. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال لم يكن أبغض وأكره إلى محمد بن سيرين من هؤلاء القدرية. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا عبيد الله بن معاذ. وبعدين انتوا لابد تعرفوا ان الحسن في البصرة ابن سيرين في البصرة ده كذا ده، البصرة والكوفة كانت مليئة، بغداد مليئة بالفكر ده، فكر القدر قدرية، فكان في حرب ومعاناة وصراع بين اهل السنة الجماعة وبين المعتزلة القدرية في ذاك الزمان في تلك البلدان والامصار، فالمعركة مستمرة، هؤلاء يلقون بشبه والعلماء من اهل السنة ينفون هذه الشبه. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا ابن عون قال لم يكن قوم أبغض إلى محمد بن سيرين من قوم أحدثوا في هذا القدر ما أحدث. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا معاذ قال أخبرني ابن عون قال أخبر رجل محمد بن سيرين عن رجلين اختصما في القدر، فقال أحدهما لصاحبه أرأيت جينا بقدر نواء؟ قال الآخر نعم. قال محمد وافق رجلا حيا، وافق رجلا ايه حيا يعني ليس بميت، حيا على السنة معناه، يعني وافق رجل على المنهج على النهج على الجادة، لم يوافق رجلا ميتا ممن أحدثوا هذه البدعة معناه يا إخوة. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا معاذ ابن معاذ قال أخبرنا ابن عون عن محمد يعني ابن سيرين. تعرفون ابن سيرين كان من أجرأ الناس في تعبير الرؤى، كان عالما بالرؤى، وربما إذا عرضت عليه فتوى دينية يتهيب ولا يتجرأ معنا يا إخوان رحمه الله تعالى، أنه كان أن ابن عون أو قال أخبرنا ابن عون عن محمد يعني ابن سيرين أنه كان يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. صحيح، هذا أمر رأيناه ولاحظناه على مدار التاريخ، فنسأل الله العفو والعافية ونسأل الله الثبات على الأمر حتى الممات هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. دروسنا اليوم إن شاء الله في هذا المسجد من بعد العصر تبدأ بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.